أنا أتخطر أقرأ أنه كان بنو هاشم ذو علاقة مع الأسد. شوف شون يعني تدري جنابك أنت العرب لم تكن تعظم من الحيوانات مثل الأسد، كل شيء تعظم للأسد، حتى أطلق العرب على الأسد 500 اسم، من أسماء الضرغام، من أسماء الضيغم، من أسماء قسورة، من أسماء زفر، من أسماء الحارث، من أسماء حيدرة. للأسد أسماء كثيرة. كان أكو تشوف أكو صداقة بين الحمزة بن عبد المطلب الهاشمي وبين الأسود أبو عمارة، أسد الله وأسد رسوله، مو؟ وكان نعم يعرف في التاريخ بصائد الأسود. تشوف لما قتل يوم أحد سمع للأسد نواح على عم النبي، ونفس الموقف تكرر يوم كربلاء، سمع للأسد نواح على الحسين عليه السلام وعلى إخوته وأهل بيته في كربلاء، ناح عليهم الأسد. كان أكو علاقة بين الأسد وبين بني هاشم. إذن الصداقة تكون بين الإنسان وغير الإنسان.